بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وممهدا لقواعد الفقه في الدين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا طيبا صالحا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا همة لطلب العلم. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا التوفيق لطلب العلم، وأن ترزقنا القبول لما نقدمه تعلما وتعليما. فإن الهمم أيها الأحبة تتقاصر مع مرور الأوقات والأزمان، وطالب العلم كلما شعر أن الكتاب وأن الدروس تتطاول عليه وأن هناك جد وتعب، يبدأ شيء من الفتور يتسرب إلى داخله وإلى نفسه، ويبدأ الشيطان يحدثه بالانشغال بالدنيا والانقطاع عما هو فيه من الخير. وهذا في الحقيقة مدخل على طالب العلم أن يغلقه على نفسه. كثير من طلبة العلم يظن أن العلم ينال براحة الأجساد، وأن العلم هو فقط عبارة عن مجلس ومجلسين أو ساعة وساعتين، ولا يعلم أن العلم بمكابدة الليل والنهار، ولا يعلم أن العلم يحتاج إلى تعب وسهر وتحقيق واعتزال للناس والانشغال والانكباب على الكتب والاغتراف من ذاك المعين العذب الذي تركه لنا علماؤنا الأفاضل رحمة الله تعالى عليهم. وهذا سيقتضي من طالب العلم أن يترك شيئا من الشهوات التي يحبها، هي شهوات قد لا تكون محرمة بل من الشهوات المباحة، شهوة الجلوس مع الناس والاختلاط بالمخلوقين، شهوة الجلوس أمام وسائل التواصل، شهوة مضيعة الأوقات والذهاب في الرحلات وحضور السهرات والحفلات. هذا طالب العلم ينبغي أن يكون بمعزل عنه إذا أراد أن يكون له شأن، إذا أراد أن يسطر وأن يكون له بصمة في هذه الأمة أو بصمة في العلم، بغض النظر ما حجم هذه البصمة، لكن أن يكون مصلحا داعية محبا للعلم وللغرف منه، لأن يفهمه ويعرف أصوله مداخله. هذا لا يمكن أن تناله أخي الكريم بساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين، عليك أن تصبر وأن تجد. وهذا في جميع العلوم في الحقيقة، يعني هذه قاعدة في جميع العلوم. من أراد التميز وصناعة شيء وأن يكون له بصمة قبل أن يغادر هذه الحياة، لابد وأن يتعب. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، هذه قاعدة في كل زمان، في كل العلوم، في علم العربية، في علوم الشريعة، في علوم الفيزياء، في علوم الهندسة. لا ينال المجد ولا ينال التميز بإنسان كسول خمول نائم محب للدنيا والدعاء. لذلك على طالب العلم أن يجدد الهمة، وتجديد الهمة أيها الأحبة يكون من خلال أولا تجديد النية لله سبحانه وتعالى، وأن يعلم الطالب أن ما هو فيه طريق موصل إلى جنات النعيم. فقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. في الحقيقة أولى ما يحمل عليه هذا الحديث هو العلم الشرعي وكل ما يوصل إليه، العلم الشرعي وكل ما يوصل إليه، هذا هو المراد من هذا الحديث. وإن كانت لفظة العلم البعض يحملها على العموم، ولكن فيما يظهر والله أعلم أن هذا العموم مخصص بصياقه، وأن المراد العلم الشرعي وكل ما يوصل إليه من علوم العربية وما شابه ذلك. فعندما يتذكر الطالب الأجر العظيم الذي ينتظره عند الله سبحانه وتعالى، يحتسب الخطوات ويحتسب التعب ويحتسب النصب ويحتسب السهر، لأنه يعلم أنه ما هو فيه موصل إلى الفردوس، موصل للقرب من الله سبحانه وتعالى وإلى الشرف العظيم في الدنيا والآخرة. ثم على طالب العلم أن يكثر من القراءة في كتب السلف، حتى يدرك أن ما بذله إنما هو نزل يسير مما بذله الأقدمون الذين كانوا يقطعون البحار والفيافي والقفار، يخوضون لججا ويعاركون الحياة. يخرج أحدهم من بيته على فرس أو على دابة كليلة لا يدري هل يكتب له أن يرى أهله مرة أخرى أو لا. هجروا ديارهم وأوطانهم وأهليهم من أجل طلب العلم وتسجيل الفوائد وتعليقها، كانت همتهم عالية سامقة فبذلوا، والله سبحانه وتعالى أكرمهم. عندما تقرأ تجد العجب العجاب في المحافظة على الأوقات، تقول ما هذا بشرة، ولكن في الحقيقة هي صدق العزائم، صدق العزائم أوصلهم إلى ما هم فيه من المجد والسؤدد والتصنيف والدعاء لهم والبركة. تركوا مصنفات علما جما، بخلاف ما نقرأ عند كثير من المعاصرين، تجد كتابة ركيكة تدل على أن صاحبها لم يتعب في جمع المعلومة، وإنما هو على قشورها ولم يدخل في لبها وصلبها، بل لا يحسن الكتابة نظما ولا كتابة ولا تصنيفا. فتدرك الفرق ما بين ما بذله الأولون وما بذله الآخرون في الكد في طلب العلم والإخلاص والجد وتفضيل العلم وحب العلم وتقديمه على جميع الشهوات والأهواء التي يرغب بها الإنسان ويميل إليها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فقراءة كتب السلف وكتب سير أعلام النبلاء والطبقات المذاهب وما سطره حتى المتأخرون عن المتقدمين، مثل ما ذكرنا من صفحات من صبر قيمة الزمن عند العلماء وصفحات من صبر العلماء وغير ذلك مما كتب في سير الأولين، عندما تقرأ تشتعل همتك يا طالب وتعلم وتدرك أنا ما أبذل، عندما أبذل في اليوم 3-4 ساعات في طلب العلم أنا ما أبذل شيئا. الأقدمون يبذل الرجل 18 ساعة و 19 ساعة بشكل متواصل، يعني عندما نقول 17 ساعة أو 19 ساعة نحن لا نتكلم عن يوم هكذا عرضي في حياتهم، يعني مرة مرور الكرام يلا هذا اليوم متفرغ الشيخ للقراءة، نتكلم عن برنامج يومي يستمر سنوات يكون فيه على 15 ساعة و16 ساعة إلى آخر هذا الأمر، وينتج ويثمر ويكابد الليل والنهار. نحن لا نريد هذا السقف بهذا النمط، يعني إذا يعني الأكثر لا يقاوم ولا يستطيع أن يبذل هذا النمط، لكن نريد 4 و5، نحن نريد 4 و5 كحد أدنى لطالب العلم حتى ينجز مع الوقت. أما طالب علم لا يعطي في اليوم ساعة للعلم هذا كرب، هذا ليس بطالب علم، أو يعني تمر عليه سنوات لا يكاد يحفظ متنا أو يختم كتابا. فلذلك أيها الأحبة، يعني البعض يقول الدورات مكثفة والأمور متزامة سريعة، نقول نعم الدورات المكثفة حتى تنجز يا طالب العلم، حتى تشعر أنك تقدم مع الوقت. أما طالب علم يجلس في الأجرمية 5 سنوات و4 سنوات وهو يسأل عن الأجرمية ويحوم حولها ونظم الورقات ولمعة الاعتقاد ونخبة الفكر، هذا لا يصلح. ينبغي لطالب علم أن ينجز في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، في حفظ المتون، في قراءة المصنفات العلمية. هناك مصنفات تنتظرك، متى تصل إليها؟ إذا كان 5 سنوات في الأجرمية ونظم الورقات وتحوب حولها وتسأل ثم تعود إلى خطة جديدة عند شيخ آخر، لا يصلح. على طالب العلم أن ينجز سريعا، طبعا أنا أريد بالسرعة المتزنة، طبعا السرعة مبنية على فهم ووعي حتى يستطيع أن يستغل هذا العمر ويحصد من ما يمكن حصده. فنسأل الله أن يعيننا على رفع الهمم وأن يصرف عنا شواغل الحياة الدنيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا أيها الأحبة إلى باب إن وأخواتها، وعرفنا أن إن وأخواتها ماذا تعمل في الجملة الإسمية، هي أيضا هي القسم الثاني من النواسخ التي تدخل على الجملة الإسمية، على جملة المبتدأ والخبر، تنسخ الحكم القديم وتحدث حكما جديدا. وعمل إن وأخواتها بعكس كان وأخواتها، إن وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر، تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل، هي إذن 6، وعرفنا معانيها وعرفنا أنها كلها حروف لا يوجد فيها أسماء ولا أفعال. في درس اليوم أيها الأحبة، بعد أن عرفنا معاني هذه الحروف في الدرس الماضي وعرفنا كيف تعمل، ما هو العمل الذي تعمله أنها تنصب الاسم وترفع الخبر، نبدأ في أحكام هذا الباب. المسألة الأولى التي ذكرها قضية اقتران هذه الأدوات 6 بما الكافة التي تقوم بإبطال عملها. هذه الأدوات 6 أيها الأحبة، سمع في اللغة العربية وعند العرب إدخال ما، ما إيش نوعها؟ ما حرفية كافة تقوم بكف هذه الأحرف عن العمل، لذلك سميت إيش؟ كافة، لأنها تقوم بكف هذه الأحرف عن العمل، فتصبح هذه الأحرف لا عمل لها فيما بعدها، وتصبح تدخل على الجملة الإسمية والجملة الفعلية. طيب ما هي ما الكافة وما دخولها وما عملها في هذه الأحرف؟ يقول ابن هشام رحمة الله عليه في المتن: إن لم تقترن بهن ما الحرفية، هذه عبارة المتن، إن لم تقترن بهن ما الحرفية. الآن الطالب يقول: إذن شيخ، هذه العبارة في المتن لابد أنها مرتبطة بعبارة سابقة لها قرأناها في الدرس الماضي. فنعود إلى نهاية الدرس الماضي، إيش قال ابن هشام في نهاية المتن؟ قال: فينصبنا المبتدأ. عودوا إلى الصفحة السابقة وقبل السابقة لما تكلم الثاني إن وأن للتوكيد إلى آخره، إيش قال في النهاية؟ قال: فينصبنا المبتدأ اسما لهن ويرفعنا الخبر خبرا لهن إن لم تقترن بهن ما الحرفية. عرفتم؟ فإن لم تقترن بهن ما الحرفية هي متصلة بالكلام السابق. وفي الحقيقة أيها الأحبة، هو هذا عندما نقول المتن هو متن متكامل مع بعض مطبوع وحده، ولكن هذا التقسيمات والتجزئات للمتن جزأه ابن هشام من أجل الشرح فقط، أما هو مطبوع متنا واحدا مستقلا كاملا. فانتبهوا على هذه القضية، هو لم يجزئه ابتداء ووضع المتن، كتبه متكاملا ثم بعد أن بدأ في شرحه جزأه هذه التجزئة. قال: إذن إن لم تقترن بهن ما الحرفية. وفي الحقيقة أنا أريدك أن تقيد ليس فقط الحرفية، أن تقول ما الحرفية الكافة. وسأعلق على ابن هشام، هناك نوع تعليق على ابن هشام في اقتصاره على الحرفية، والصحيح أنه كان ينبغي أن يقيد أكثر فيقول ما الحرفية الكافة، لأن إن وأخواتها قد يليها ما حرفية لكنها ليست كافة، قد يليها ما المصدرية، قد يليها ما المصدرية كما سيأتي معنا، وما المصدرية حرف أيضا على الصحيح. فعبارة أنه إن لم تقترن بهن ما الحرفية قد يشكل عليها حينما تقترن بها ما المصدرية، لأن ما المصدرية هي أيضا حرف، ولا تبطل، وما المصدرية لا تبطل عمل إن وأخواتها. فينبغي أن نقيد إن لم تقترن بهن ما الحرفية الكافة، أو البعض يقول ما الحرفية الزائدة، قلت الزائدة أو الكافة ما عندنا مشكلة، أما أن تقول فقط ما الحرفية هذا قد ينتقد بأن هذه الأحرف قد يليها أو يتصل بها ما المصدرية وهي أيضا حرفية لكنها ليست كافة. فانتبهوا على هذه القضية. إذن إن لم تقترن بهن ما الحرفية نحو قوله تعالى: إنما الله إله واحد. قال: إلا ليت فيجوز الأمران. إيش يجوز الأمران؟ يعني يجوز الإعمال والإهمال، لأنه هذا كما قلت لكم متصل بالمتن السابق. يعني هذه الأحرف إيش يقول ابن هشام؟ ينصبن المبتدأ اسما لهن ويرفعن الخبر خبرا لهن إن لم تقترن بهن ما الحرفية، ثم استثنى حرفا واحدا قال: إلا ليت فيجوز الأمران، أي يجوز إبقاء العمل برفع الاسم بنصب الاسم ورفع الخبر، ويجوز الإهمال، وسيتضح هذا من خلال الشرح إن شاء الله. يقول ابن هشام في الشرح، قال: إنما تنصب هذه الأدوات الأسماء وترفع الأخبار بشرط. إذن إن وأخواتها حتى تنصب الاسم وترفع الخبر هناك شرط. ما هو هذا الشرط؟ ابن هشام قال: بشرط ألا تقترن بهن ما الحرفية الكافة. نقيد هنا أيضا ما الحرفية الكافة. فإن اقترنت بهن بطل عملهن. هذه القضية الأولى. إذن إذا اتصلت ما الحرفية بإن إيش تصبح؟ إنما. إذا اتصلت بأن أنما. إذا اتصلت بلكن لكنما. إذا اتصلت بكأن كأنما. إذا اتصلت بليت ليتما. إذا اتصلت بلعل لعلما، وعلى ذلك. طيب إن اقترنت بهن بطل العمل. أيوة، إذا دخلت ما الكافة على هذه الأدوات تصبح هذه الأدوات غير عاملة. هذه القضية الأولى. وانظروا ماذا قال بعد ذلك. إذا تصبح غير عاملة، اثنين، وصح دخولهن على الجملة الفعلية. أيوة، إذا قبل إدخال مال زائد الكافة كانت إن وأخواتها مختصة بأي جملة؟ بالجملة الاسمية، كانت لا تدخل إلا على مبتدأ وخبر. عندما دخلت عليها مال كافة، إذا دخلت عليها مال كافة تصبح إن وأخواتها تصلح للدخول على الجملة الفعلية، فتقول: إنما ضرب زيد بكرة، إنما ضرب زيد بكرة. لاحظوا إيش بعد إنما جملة فعلية. ويجوز أن تأتي جملة اسمية، إنما زيد قائم. هو يريد أن يقول أن هذه الأدوات إذا دخلت عليها ما يزول اختصاصها بالجملة الاسمية، فيمكن أن يأتي بعدها جملة فعلية ويمكن أن يأتي بعدها جملة اسمية، بخلاف ما لو تجردت من ما الكافة فإنها تكون مختصة بالجملة الاسمية. هذا الذي يريد أن يقوله، لذلك قال وصح دخولهن على الجملة الفعلية. طبعا سنستثني ليت نستثنيها من هذا الكلام في النهاية إن شاء الله. قال الله تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذه الآية جمعت ما الكافة في إن وأن. إنما يوحى إلي، لاحظوا بعد إنما جملة فعلية، يوحى، إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أن أنما، ثم قال إلهكم بالرفع ولم ينصبها، إله إله إله مبتدأ وإله إله الثانية هي الخبر، فأصبحت عادت إلى جملة من مبتدأ وخبر. طبعا للفائدة ستتعلمون في علم البلاغة أن إنما وأنما من أدوات الحصر، يعني إن إذا دخلت عليها ما فأصبحت إنما، وأن إذا دخلت عليها ما فأصبحت أنما، تصبح أداة من أدوات إيش؟ الحصر، عرفت؟ فإنما محمد قائم، هذا حصر، أسلوب أساليب الحصر في اللغة العربية، ولكن هذا ندرسه إن شاء الله في علم البلاغة. طبعا إنما حاصرة باتفاق، أنما كما قالوا ألحق الزمخشري، وأنما الزمخشري هو الذي جعلها أيضا حاصرة مثل إنما، ففيها خلاف في إفادتها الحصر. طيب وقال تعالى كأنما يساقون إلى الموت، كأنما يساقون إلى الموت، لاحظ كيف كأنما، كأن دخلت عليها ما فزال اختصاص كأن بالجملة الاسمية وأصبحت تدخل على الجملة الفعلية، كأنما يساقون جاء بعد جملة فعلية. انتبهوا في هذا المثال الثالث، قال الشاعر فوالله ما فارقتكم قاليا لكم ولكن ما يقضى فسوف يكون. لا، هذا المثال فيه نقاش أيها الأحبة. قال الشاعر فوالله ما فارقتكم قاليا لكم ولكن ما يقضى فسوف يكون. هذا البيت الذي أورده القالي في أماليه، انظروا ما موطن الشاهد فيه، موطن الشاهد ولكن ما يقضى فسوف يكون. ابن هشام يقول لكن دخلت عليها ما الكافة، فقال ولكنما، ثم جاء الفعل يقضى، لكن في الحقيقة هذا فيه أظن سهو من ابن هشام، وما هنا ليست ما الكافة، وإنما ما هنا هي ما الموصولية، اسم موصول معناه الذي، ولكن الذي يقضى فسوف يكون. بسم الله. جيد أيها الأحبة، يعني الشيخ محمد محي الدين في الحاشية يعني نظرت في تعليقه نفس الشيء أيضا، وهم ابن هشام في هذه القضية، مع أن الأشموني تابع ابن هشام، الأشموني في شرح على الألفية تابع ابن هشام في هذا الوهم، ويصحح أن الشيخ محي الدين وكثير من أهل العلم أن هذا المثال فيه وهم من ابن هشام، ولكن ما يقضى فسوف يكون. فما هنا في الحقيقة أيها الأحبة الأظهر والله أعلم أنها اسم موصول بمعنى الذي، فيتكون ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب، في محل نصب اسم لكن، ويقضى هذه صلة الموصول، هذا الفعل مع نائب الفاعل صلة موصول، وأين خبر لكن؟ فسوف يكون، سوف فاء، طبعا هي هذه الفاء، هناك فاء أيها الأحبة تدخل في خبر الأسماء الموصولة، هذه ما أريد أشير إليها كثيرا الآن، لكن ستلاحظون أنه كثيرا في خبر المبتدأ، إذا كان المبتدأ أو اسم إن أو اسم كان، إذا كان المبتدأ أو اسم إن أو اسم كان ما موصولة أو أسماء موصولة بشكل عام، ليس فقط ما أسماء موصولة، كثيرا ما تدخل الفاء على الخبر. لماذا؟ مع أنه الأصل عدم دخول الفاء على الخبر، هي مشكلة. الفاء أين تدخل عادة؟ الفاء الرابطة في أسلوب الشرط. دخول الفاء الرابطة في خبر المبتدأ، إذا كان المبتدأ اسم موصول، ما سببه؟ أن الأسماء الموصولة كما قلت لكم أحيانا تفيد معنى العموم. الأسماء الموصولة أحيانا تدل على، طبعا عند الأصوليين دائما، لكن هناك نقاش حقيقة ليس عند الأصوليين كلهم، هناك نقاش طويل أن الأسماء الموصولة هل هي من صيغ العموم أو لا من صيغ الخصوص، لأن الاسم الموصول الأصل فيه أنه كما ذكرنا سابقا يدل على معين من خلال جملة الصلة، لأنه من المعارف والمعارف هي ما تدل على معين. فجعل الأصوليين للأسماء الموصولة من صيغ العموم وأنها تدل على العموم، بل بعض استشكلوا، ولكن قلنا في الحقيقة لا، أحيانا فعلا نجد أسماء موصولة لا تدل على معين وإنما تدل على عموم. فهناك إذن هذه المسألة، مسألة الأسماء الموصولة وأنها على نوعين، أسماء موصولة تدل على معين وهناك أسماء موصولة تدل على العموم، والأسماء الموصولة التي تدل على العموم هي التي ينبغي إدراجها عند الأصوليين من صيغ العموم. أما الأسماء الموصولة التي تدل على معين، جاء الذي ضربني أمس، هذه لا يستحيل أن تكون تدل على العموم. وهذا الذي أراه تفصيلا في هذه المسألة، أن الأسماء الموصولة على نوعين، أسماء موصولة تدل على ماذا؟ على معين. إذا كان الاسم الموصول يدل على شخص معين، يعني هذه القاعدة ضعوها على الهامش عندكم، أحب أن تكتبوها. إذا كان اسم الموصول يدل على معين لا يدخل، وجاء هذا الاسم الموصول الذي يدل على معين مبتدأ أو اسم إن أو اسم كان بغض النظر، المهم جاء مبتدأ، المهم إذا كان اسم الموصول يدل على معين ووقع مبتدأ أو اسم إن أو اسم لا كان، فإن خبره لا يقترن بالفاء. لكن إذا جاء اسم الموصول يدل، مثل إيش؟ مثلا نأخذ مثال على الحالة الأولى، الذي ضرب محمدا بكر، الذي ضرب محمدا بكر، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ضرب محمدا، ضرب فعل ماضي وهو ضمير مستتر يعود على ضرب هو الفاعل، بكرا هو عفوا ضرب محمدا، صح قلت الذي ضرب محمدا، اسم ومحمدا مفعول به، الذي ضرب محمدا، بكر خبر للذي، الذي مبتدأ وضرب محمدا صلة الموصولة محلها من الإعراب، بكر هو الخبر. فأنا أعرف أن هناك رجل ضرب محمد، لكن من هو؟ عينته بالخبر، قلت إيش؟ بكر. فالذي ضرب محمدا، جيد، الذي هنا مبتدأ وبكر هو الخبر، بكر هنا لا تدخل عليها الفاء، لا تقول الذي ضرب محمدا فبكر، لا يصلح، لأن الذي التي وقعت مبتدأ تدل على ماذا؟ على معين، لأن الصلة تدل على شيء معهود، أنه في الآن السامع يعرف أن هناك رجل ضرب أن هناك ضرب وقع على محمد وأن هناك رجل ضرب محمد، لكن ما عرف ما اسمه بالضبط، فأنت تقول الذي ضرب محمدا بكر، جميل. فالذي هنا تدل على معين وإن كان ما زال يعني تعيينه فيه شيء من الإبهام، لكن هنا شيء معين، هناك رجل معين ضرب محمدا، أنت السامع يطلب أن تبين اسمه، فأنت قلت الذي ضرب محمدا بكر، فبكر خبر للمبتدأ الذي، ولا يدخل عليها الفاء لأن الذي تدل على معين. لكن الآن الحالة الثانية، أن يكون اسم الموصول لا يدل على معين، أن يكون يدل على العموم، أن يدل على ماذا؟ على العموم. وهذا هو الاسم الموصول الذي يعتبره الأصوليون من صيغ العموم، لأن الاسم الموصول كما قلت لكم في الظاهر أنه يأتي على صورتين. إذا كان الاسم الموصول يدل على عموم ولا يدل على معين، في هذه الحالة ووقع هذا الاسم الموصول الذي يدل على العموم مبتدأ أو اسم إن أو اسم كان في كثير من الأحيان وليس واجبا في كثير من الأحيان يقترن خبر هذا الاسم الموصول بالفاء. إذن إذا كان الاسم الموصول يدل على العموم ووقع مبتدأ أو اسم إن أو اسم كان فخبر الاسم الموصول في هذه الحالة كثيرا وليس لازما، انتبهوا، كثيرا ما يقترن بالفاء. قالوا لماذا؟ قالوا تشبيها للاسم الموصول الذي يدل على العموم بأسماء الشرط التي تدل على العموم. شبهوا الاسم الموصول الذي يدل على العموم في هذه الحالة بماذا؟ باسم الشرط الذي يدل على العموم. بل أنت لو لاحظت هذه الجمل التي يكون فيها اسم الموصول يدل على العموم وقع مبتدأ تشتبه عليك أحيانا بجمل الشرط، يعني تكاد تنظر تقول والله هذه الجملة تحتمل تكون شرطية وتحتمل أن تكون موصولية، صح؟ فانظر مثلا انسى لكن، لو قلت ما يقضى فسوف يكون، انسى لكن ضعها عجل، ما يقضى فسوف يكون، انظر وتأمل في هذه الجملة، ألا تحتمل في بادئ النظر أن تكون ما هنا شرطية؟ ما يقضى فسوف يكون، أنت لو نظرت والله شيخ ممكن تكون شرطية، لكن إيش اللي يمنع أنها شرطية هنا؟ لا، قضية أخرى، لو قلت لك ما يقضى فسوف يكون، ما يقضى فسوف يكون، وأنت لو نظرت قلت لك في بادئ النظر قد تتوهم أنه أسلوب شرط، ما يقضى فسوف يكون، ما يقضى فسوف يكون، لكن لا، هذا ليس، هذه ما ليست شرطية، ما الموصولية، وش الدليل واضح من ناحية عربية؟ يقضى، لو كانت مجزومة كيف ستجزم؟ انتبه، ما لو كانت ما جازمة كانت ايش؟ يقضى، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، صح؟ لكن انا قلت ما يقضى، اثبتت الالف في يقضى، فهذه قرينة واضحة ان ما هنا ليست شرطية وانما هي ايش؟ موصولية. لكن انت انظر في بادئ النظر، اقصد قبل ان تحرر الاعراب وتتأمل فيه، تكاد تشتبه عليك ما الموصولية التي تدل على العموم بما الشرطية، وتجد الأسلوب واحد. فلما اشتبهت وتشابهت ما الموصولية التي تدل على العموم بما الشرطية، كثيرا ما يدخل أو تدخل الفاء على خبر ما الموصولية أو إحدى أخواتها، يعني بغض النظر لما يتعلق وليس فقط بما الموصولية، بل حتى من الموصولية والذي والتي وكل اسم موصول جاء ليدل على الإبهام والعموم ولم يأتي ليدل على معين، إذا وقع هذا الاسم الموصول في موقع المبتدأ أو اسم إن أو اسم كان خبره كثيرا ما يقترن بالفاء. لماذا؟ تشبيها للاسم الموصول الذي يدل على العموم بأسماء الشرط، فكما أن أسماء الشرط كثيرا ما يقترن خبرها بالفاء بالضوابط التي ذكرناها، شبهوا الأسماء الموصولة بها في هذه القضية، وهذه انتبهوا عليها، هذه فائدة على الهامش تتأمل فيها، أن فعلا كثيرا ما نجد أسماء موصولة مبتدأ الفاء موجودة في خبرها، وأنت لو تأملت أمثلة في القرآن في السنة في كلام العرب يوجد بكثرة. ما السبب؟ الاسم الموصول الذي يدل على العموم يشبه أسماء الشرط، فما شبهوه بأسماء الشرط جعلوا الفاء تدخل على الخبر، وهذا مثال معنا. ما يقضى، الآن ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب إيش؟ اسم لكن، اسم لكن. يقضى، هذه جملة صلة الموصول، يقضى هو، فسوف يكون، ولاحظ الفاء، فسوف يكون، من أين دخلت هذه الفاء؟ ما عندنا أصلا أسلوب شرط هنا، من أين جاءت الفاء؟ نقول سوف، فاء رابطة، سوف ربطت الخبر بالمبتدأ، وإن كان يعني غير لازمة، هي غير لازمة، لو قال ما يقضى سوف يكون جائز، لكن تشبيها فقط، تشبيها لما الموصولية بما الشرطية. طيب سوف حرف تنفيس، يكون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ويكون هنا تام بمعنى يحصل، يكون هنا تام أيها الأحبة بمعنى يحصل، ليست يكون الناقصة، وتأخذ فاعلا فقط، يكون هو، والجملة فسوف يكون، هذه الجملة في محل رفع خبر لكنه. فإذا ما الموصولة هي اسم لكنه وجملة سوف يكون خبر لكنه، ولكن هنا عامل أخذت اسما وخبرا وجعل مثال على لكن التي دخلت عليها مال كافة مرجوح كما ذكر ذلك كثير من أهل العلم. فهذا مثال ناقشناه مع ابن هشام. طيب المثال الآخر، قال أعد نظرا يا عبد قيس لعلما أضاءت لك النار الحمار المقيدة. لاحظوا لعلما دخلت ما على لعله، ونعم هذه كافة ودخلت لعل. لاحظوا كيف زال اختصاص لعل بالجملة الاسمية ودخلت على جملة فعلية، لعلما أضاءت لك النار الحمار المقيدة. ثم استثنى أداة من هذه الأدوات الست وهي ليت. فماذا قال ابن هشام؟ قال ويستثنى منها ليت. طيب إيش وضعها ليت إذا دخلت عليها ما؟ قال فإنها تكون باقية مع ما على اختصاصها بالجملة الاسمية، فلا يقال ليتما قام زيد، فلذلك أبقوا عملها وأجازوا فيها الإهمال حملا على أخواتها. إذن أيها الأحبة، ليت هي الوحيدة التي إذا دخلت عليها ماء الكافة يجوز إعمالها ويجوز إهمالها. نعيد، ليت إذا دخلت عليها ماء الكافة يجوز إعمالها ويجوز إهمالها. طيب لماذا يجوز إعمالها بخلاف سائر أخوات؟ لماذا هي الوحيدة التي يجوز بقاء عملها؟ علل ذلك ابن هشام بشكل واضح، لأنها الوحيدة التي إذا دخلت عليها ما تبقى مختصة بالجملة الاسمية ولا يجوز أن يأتي بعدها جملة فعلية. يعني لماذا ليت من سائر أخواتها إذا دخلت عليها ما يجوز إعمالها؟ قالوا لأن ليت هي الوحيدة التي إذا دخلت عليها ما لا تزيل اختصاصها، بل تبقى مختصة بالجملة الاسمية، ولا يجوز بعد ليت أن تأتي جملة فعلية، بخلاف سائر أخواتها إذا دخلت عليها ما الكافة يبطل اختصاصها بالجملة الاسمية ويجوز أن يأتي بعدها جملة فعلية. لذلك قال لا يجوز، انظر ماذا قال ابن هشام، لا يجوز أن تقول ليت ما قام زيد، لا يجوز، لأن ليت تبقى مختصة بالجملة الاسمية، دخلت عليها ما أو لم تدخل، لذلك جاز إعمالها لبقاء اختصاصها بالجملة الاسمية. طيب ولماذا جاز إهمالها؟ طب إذا كانت هي مختصة بالجملة الاسمية، طب لماذا تهملونها أحيانا ولماذا تجوزون إهمالها؟ قال حملا لها على أخواتها، فكأنها بنزل بمنزلتين. قالوا إذا نظرنا إلى أخواتها نهملها، وإذا نظرنا إلى اختصاصها بالجملة الاسمية نعملها. وجاء وقد روي بالوجهين بالإعمال والإهمال قول الشاعر، قالت ألا ليتما. الشاعر هنا هو النابغ الذبياني، في معلقته المشهورة يقول قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حماماتنا أو نصفه فقدي. الرواية الثانية بالنصف في الحالتين، ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حماماتنا أو نصفه فقدي. طبعا هذا جزء من معلقته المشهورة التي يخاطب فيها النعمان ابن المنذر ويطلب منه أن السماح والمعذرة. النابغ الذبياني كان على علاقة وثيقة بالنعمان ابن المنذر، وكان طبعا النعمان المنذر ملك من ملوك العرب، وكان النابغ الذبياني من أصدقائه ومقربيه، لكن وشي طبعا تعرفوا مثل الحواش يعني الحواشي وبطانة الملك، وشت للنعمان بن المنذر بأن النابغ الذبياني يتغزل بامرأتك المتجردة، وكتب فيها شعرا مقذعا. وفي الحقيقة الشعر الذي ينسب إلى النابغ الذبياني في المتجردة امرأة النعمان بن المنذر، من قرأه يجد فعلا أنه شعرا فيه تشبيب وتغزيل فاضح وغزل فاضح، ولا سيأتي منه بيت معنا يعني بعد قليل، أزف الترحل غير أن ركابنا. لا فشعر فيه غزل قبيح. لما علم النعمان بن المنذر او لما سمع النعمان بن المنذر بان النابغ الذبياني قد هجا او عفوا قد تغزل بامرأته المتجرده تغزلا فاضحا، غضب وتوعد النابغه. النابغه طبعا لم يكن عند النعمان في ذاك الوقت، فسمع بما حدث وبما وشى به بطانه الملك للملك بان النابغ قال بامرأتي كذا وكذا، وعرف أن الملك يتهدد، فكتب معلقته المشهورة يا دار ميت بالعلياء في السند أقوت وطال عليها سالف الأمد وقفت فيها أصيلانا وسائلها عيد جوابا وما بالربع من أحد إلا الأوارية لأي ما أبينها والنؤيك الحوض بالمظلومة الجلد إلى آخر ما قال. لكن هنا هذا مقطع من القصيدة، لأنه يخاطب النعمان بن المنذر يقول له: أحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام شراع وارد ثمدي يحفه جانب ميق وتتبعه مثل الزجاجة لم تكحل من الرمد، قالت: ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حماماتنا أو نصفه فقري. البيت الذي معنا. ويقول النعمان بن المنذر: ما نسب إلي من هذه الأبيات اتغصت بامرأتك كذب، وأنا لم أقل هذه الأبيات المتجردة، فأطلب منك أيها النعمان أن تحكم حكما دقيقا صائبا ولا تستعجل في إطلاق الأحكام، وأطلب منك أن تحكم حكما دقيقا يشبه حكم فتاة الحي. من فتاة الحي؟ زرقاء اليمامة. هو يريد يقول كنزة كزرقاء اليمامة. زرقاء اليمامة هي المرأة المشهورة عند العرب التي كانت تبصر الأشياء من مسافة بعيدة جدا، يقولون من حدة نظرها كانت تبصر الأشياء من مسافة 3 أيام، يعني شيء على بعد 3 أيام من لقاء نظرها وشدته وحدته تبصر الشيء من بعد 3 أيام. تخيل يعني بعد 3 أيام كم المسافة. جيد. وهذا دليل على دقة العين وصفائها ونقائها. فهو يقول له: يا أيها النعمان، أحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام شراع وارد ثمدي. يقول زرقاء اليمامة: يا أيها النعمان، نظرت إلى حمام شارع يريد أن ينزل إلى ثمد، إلى حوض ماء ليشرب، يريد أن ينزل إلى حوض ماء ليشرب، وهذا حوض الماء يوجد بين جانبي جبل يحفه جانب نيق، نيق وجبل يحفه جانب نيق. يعني أحكم كحكم فتاة الحي إن نظرت إلى حمام شراع وارد ثمدي، وارد إلى ماء، هذا الماء يحفه جانب نيق، وهي تتبع هذا الحمام بنظرها مثل الزجاجة، أي عينا مثل الزجاجة صفاء، مثل الزجاجة لم تكحل من الرمد، يعني عين تماما لم يصبها أي آفة وأي مرض. قالت: ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حماماتنا أو نصفه فقدي. عدت زرقاء اليمامة الحمام الذي جاء واردا لهذا الماء من أول نظرة. أي زرقاء اليمامة يقول كان عندها حمامة واحدة في بيتها، وكانت تحب أن يكتمل عدد الحمامات إلى إيش؟ إلى 100. فنظرت إلى هذا الحمام نظرة واحدة من حدة النظر، نظر إلى حمام شراع وارد إلى مستنقع ماء، وهذا المستنقع الماء يقع بين جبلين، فمن أول نظرة نظرت فيه وعدت الحمام فوجدته 99 بنظرة واحدة. فقالت لما نظرت عدت الحمام وجدته 99، قالت: ألا ليت ما هذا الحمام لنا. تمنت أن يكون هذا الحمام لها حتى تكتمل عدد حماماتها إلى كم؟ إلى 100. هي عندها واحدة ورأت 99 حمامة، فقالت: ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا، إلى حمامتنا، يعني ليت هذا الحمام لنا إلى حمامتنا، يعني أضيف هذا الحمام إلى الحمامة التي عندي، ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا، فإن لم يحصل ذلك أو نصفه على الأقل، يعني نصف 99 منيح مقبول، أو نصفه فقدي أنا برضى بنصف هذا الحمام. قال: فحسبوه فألفوه كما حسبت 99 لم تنقص ولم تزد. فقالوا يعني قيض من هذه الروايات التاريخ، قيض ذهب يعني أهل حيها إلى الحمام فعدوه، جماعة ذهبوا إلى المستنقع عدوا الحمام الذي نزل فوجدوه 99 كما حسبت هي من أول نظرة، 99 لم تنقص ولم تزد. فكملت 100 فيها حمامتها وأسرعت حسبة في ذلك العدد. فهذا البيت إذن هو من ضمن يعني مقطوعة كاملة يصف فيها النابغة الذبياني حدة نظر ودقة نظر زرقاء اليمامة، ويطلب من النعمان بن المنذر أن يكون مثلها في حدة النظر وأن لا يستعجل الحكم عليه. هذه القصة. فيقول: ألا ليت ما هذا الحمام لنا. هذا بالسبورة حتى تفهموا قصة هذا البيت من الناحية العربية الآن. جيد. قالت وهذا مضر شاهد ليتما هذا الحمام لنا إلى حماماتنا أو نصفه فقد. الآن إذا قلت الحمام سأقول نصفه، وإذا قلت الحمامة سأقول نصفه. انتبهوا لأن التشكيل هنا فيه نوع إبهام. جيد كذا؟ إذن إذا قلت ألا ليتما هذا الحمام بضم الحمام سأقول أو نصفه بضم الفاء. إذا قلت ليتما هذا الحمامة بفتح الحمام سأقول نصفه بفتح الفاء. فإذا فتحت تفتح هناك وستعرف ذلك. ألا ليتما هذا الحمام لنا، أبقي لنا يعني جيدا، إلى حماماتنا نصفه. الآن إيش الإعراب؟ دعونا ننظر في الإعراب. ليت حرف تمني مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ما كافة. جميل. الآن ليت قلنا إذا دخلت عليها المال كافة يجوز إعمالها ويجوز إهمالها، أليس كذلك؟ نذهب إلى الإعمال. طب ما هو الأكثر فيها، الإعمال أو الإهمال؟ الأكثر الإعمال، وسينص ابن هشام على أن الأكثر الإعمال، لكن ليس هنا حينما يتكلم عن إن المخففة، عن إن حينما تخفف فتصبح إن، سينص على أن الأكثر في ليت الإعمال. طيب إذا أعملت ليت إذن هي ستأخذ اسما وتنصبه وتأخذ خبرا ترفعه، أليس كذلك؟ طيب أين اسم ليت؟ الآن نحن على الإعمال، أين اسم ليت؟ ليتما هذا الحمام لنا، أين اسم ليت؟ هذا. فهذا اسم إشارة مبني على السكون الذي على الألف في محل نصب اسم ليتا. ممتاز، في محل نصب اسم ليتا. الحمام إيش إعرابها؟ الحمام بدل، أحسنت، لأنه الآن إذا الاسم المعرف قاعدة يعني أغلبية، الاسم المعرف الذي يقع بعد اسم الإشارة يكون إعرابه بدل أو عطف بيان كما يجوزه البعض. فالحمام إذن بدل. طيب إذا قلنا هذا في محل نصب إذن الحمام ستكون إيش؟ منصوبة، هذا الحمامة، لأن البدل يتبع من التوابع فيتبع ما قبله في الإعراب، فهذا منصوبة، إذن الحمام ستكون منصوبة، هذا الحمامة لنا. وأين خبر ليت؟ أي لنا، أحسنت. الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن هو خبر ليت. طب أو نصفه، نصف معطوف على إيش؟ نصف معطوف على إيش؟ على هذا، لأن نصف معطوف على هذا ستأخذ إعراب هذا. هذا الآن اخترنا فيها الإعمال، إذن هي منصوبة، إذن نصفه ستكون منصوبة مفتوحة، فبالتالي تنصب هذا. المشكلتها أنها مبنية ما ظهر عليها الإعراب، لكن ظهر في البدل وفي المعطوف على هذا. على قراءة الرفع التي سنهمل فيها ليت، إذا اخترنا إهمال ليت ستصبح هذا إيش إعرابها؟ إذا أهملنا ليت ستصبح هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ستصبح هذا مبتدأ، وبالتالي الحمام بدل من مبتدأ. إذا كانت هذا مبتدأ، الحمام بدل من المبتدأ، ستكون إيش الحمام؟ مرفوعة بالضم، هذا الحمام. ولنا الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر للمبتدأ، هذا الحمام لنا. ونصفه بأنها معطوفة على هذا ستكون إيش؟ ستكون مرفوعة، لأن المعطوف على المرفوع مرفوع. عرفتم لماذا حتى ابن هشام حتى المحقق هنا، المحقق هنا شكل الحمام بتشكيلتين وشكل نصفه بتشكيلتين، لماذا فعل ذلك؟ حتى يبين لك أنه يجوز الإعمال ويجوز الإهمال. جميل. طيب يا رب نعود إذن إلى ابن هشام. إذن بيّن لنا ابن هشام أن ليت يجوز إعمالها ويجوز إهمالها بخلاف أخواتي، وعرفنا لذلك وذكر هذا البيت. طيب وقولي ما الحرفي، الآن أن يراد أن يبين معنى قوله في المقدمة ما الحرفية أو في المتن حينما قال ما الحرفية قال احترازا عن ما الاسمية، يعني حينما قلت في المتن إن لم تقترن بهن ما الحرفية قال لماذا عبرت بما الحرفية، يريد أن يبين لماذا عبر في المتن عن ما وقيدها بأنها الحرفية، قال احترازا عن ما الاسمية، يعني إذا جاءت ما الاسمية بعد إن وأخواتها ما الاسمية لا تكف إن وأخواتها عن العمل. إيش ما الاسمية؟ اللي هي اسم الموصول، يقصد بما الاسمية ما حينما تكون اسم موصول. قال وفي الحقيقة لا أريد أحصلها في اسم الموصول، لا، لأنه ما الاسمية قد تكون أوسع من ذلك في الحقيقة، هناك أيضا ما نكرة موصوفة وهناك ما النكرة التامة، فلا أريد أحصر عفوا في الاسم الموصول، يعني لا تحصروها، لكن أشهر أمثلتها الاسم الموصول، لا أريد أن أحصرها في الاسم الموصول، أنه في الحقيقة هناك ما النكرة الموصوفة وهناك ما النكرة التامة إلى آخر أنواع ما، لكن قال والمهم أني قيدت بالحرفية احترازا عن ما الاسمية، فإن ما التي تأتي بعد إن أخواته إذا كانت اسما اسم موصول أو ما شابه ذلك فإنها لا تبطل عمل إن وأخواتها، وذلك كقوله تعالى، تأملوا هذا المثال، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر. يقول ابن هشام ما هنا اسم موصول بمعنى الذي في موضع نصب بإن، فالتقدير الآية إن الذي صنعوا كيد ساحر. دعونا نسير مع ابن هشام، ما اسم موصول بمعنى الذي، اسم إن، صنعوا صلة الموصول، أين العائد على ما محذوف، صنعوه، ويجوز حذف العائد المنصوب كما ذكرنا سابقا. إذن إنما صنعوه، وكيد إيش أعرابها؟ خبر إن، فما اسم إن وكيد خبر إن، وهنا إن عملت لأن ما التي بعد ليست ما الكافة بل هي ما الموصولية. جميل. طب هل هناك احتمال آخر لما هنا؟ في الحقيقة هناك احتمال آخر لما هنا، هناك احتمال أن تكون ما هنا ما المصدرية، يجوز هذا، يجوز أن نجعل ما هنا ما المصدرية. طب ما المصدرية، إيش ما المصدرية؟ هي التي تسبك مع ما بعدها وينتج عندي مصدر مؤول، صحيح؟ فإذا جعلت ما المصدرية إيش سيصبح تقدير الآية؟ إن صنعهم كيد ساحر، فتقول ما حرف مصدري وصنعوا عادي فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، والمصدر المؤول من ما مع صنع وهو صنع هو في محل نصب اسم إن، إن صنعهم وكيد خبر إن. بالتالي أيها الأحبة لاحظنا أن هنا ما يمكن أن تكون مصدرية، وإذا كانت مصدرية ما المصدرية إيش نوعها من الكلام، هي اسم ولا فعل ولا حرف؟ حرف. فإذا هذا سينقض كلام ابن هشام أن قولي ما الحرفية احترازا عن ما الاسمية، نقول لا يكفي يا ابن هشام، لأن هناك ما حرفية أيضا يجوز أن تأتي بعد إن ولا تبطل عملها مثل ما الاسمية. ما هي ما الحرفية التي تأتي بعد إن ولا تبطل عملها؟ ما الحرفية التي تأتي بعد إن ولا تبطل عملها هي ما الحرفية المصدرية. فينبغي إذن أن تقيد، ليس يعني لا يكفي أن تقول ما الحرفية، والله قلت ما الحرفية احترازا عن ما الاسمية، لأنه حتى قولك ما الحرفية يدخل فيها ما المصدرية ويجب عليك أن تخرجها أيضا، لأن ما المصدرية قد تأتي بعد إن وأخواتها ولا تبطل عملها. فالصحيح إذن هناك نوع نظر في عبارة ابن هشام، والتقييد الصحيح أن يقال ما الحرفية الكافة أو ما الحرفية الزائدة كما ذكر بعضهم. أما أن تقول ما الحرفية وتسكت هذا مدخول بأن هناك ما حرفية تأتي بعد إن وأخواتها ولا تبطل عملها وهي ما الحرفية المصدرية. طيب انتهينا إذن من هذه المسألة الأولى، مسألة دخول ما على إن وأخواتها وعرفنا الأحكام. ننتقل إلى مبحث جديد في باب إن وأخواتها، وهو مبحث تخفيف إن وأخواتها. الآن أيها الأحبة، إن وأخواتها كم أداة؟ 6. هناك أداتان لا يمكن، ما أولا ما المراد بالتخفيف؟ التخفيف المراد به أن الحرف الأخير نخفف الشدة، نزيل الشدة ويبقى الحرف ساكن. الآن الحرف الشدة هي عبارة أو تدل على حرفين مضغمين، إذا خففت ما معنى التخفيف؟ أن أزيل الشدة، بالتالي أنا فعليا أزلت حرفا فخففت من بنية الكلمة، صحيح؟ هذا أولا مفهوم التخفيف. إذن الآن لاحظوا أنتم، إن، أن، لكن، كأن، ليت، لعل، لاحظوا أن كل هذه الأحرف مشددة الآخر إلا واحد، ما هو؟ ليت، ليت ليس مشدد الآخر، فبالتالي ليت لا يمكن فيه تخفيف لأنه هو أصلا مخفف، صحيح؟ هو بالوضع الطبيعي مخفف ما فيه شدة. إذن بقي عندنا خمسة مشددات، إن، أن، لكن، كأن، لعل، جميل؟ قلنا ما هو التخفيف؟ التخفيف أن تحذف الشدة، وبحذف الشدة أنت تحذف معها حرف، لأن الشدة هي ما تدل على ماذا؟ تدل على إضغام حرف في حرف، فهي تدل على حرفين، حرف أول ساكن وحرف ثاني متحرك تم إضغامهما، جميل؟ فعندما أنت تسقط الشدة من الأخير إذن أنت تزيل حرفا، فبالتالي تخفف من بنية الكلمة. فأن كم حرف؟ ثلاثة مع الشدة، البعض يقول أن على حرفين، لأن ثلاثة أحرف والشدة تدل على حرفين مضغمين، حينما أخففها فتصبح أن أصبحت على حرفين من خلال إزالة الشدة، بذهاب الشدة يذهب حرف. طيب إن خففها إيش تصبح؟ إن، لكن، لكن، كأن، كأن، لعل، لا نقول لعل لا يوجد فيها تخفيف، لعل دائما مشددة. فإذا لعل أيضا صحيح لعل مشددة لكنها لا تخفف، فبالتالي ليت ولعل لن تدخل معنا في هذا المبحث، مبحث التخفيف. لماذا؟ لأن ليت هي أصلا مخففة ابتداء فلا يخفف المخفف، ولعل هي ثقيلة لكن لم يسمع تخفيفها. فبقي إذن أربعة أدوات أو أربع أدوات سنتكلم عن تخفيفها، إن، وأن، ولكن، وكأن. كيف تخفف وما أحكامها بعد تخفيفها؟ إذا ما هو التخفيف؟ هو حذف الشدة عن الحرف الأخير، وبحذف الشدة يذهب حرف من بنية الكلمة فتصبح الكلمة أخف، لذلك سمي تخفيفا. بدأ رحمه الله بإن، لأن إن هي أم الباب، في إن وأخواتها إيش أم الباب؟ إن، لأن هي الأكثر أحكاما، في كان وأخواتها كان، وعلى ذلك فقس. طيب إذن إن كيف تخفف؟ قال كإن المكسورة مخففة. عدنا لمشاكل ابن هشام في المتن، إيش يقول في المتن؟ كإن المكسورة مخففة، إيش هذه كإن المكسورة مخففة؟ دائما إذا شعرت أن هناك شيء في العبارة اربطها بما قبلها في المتن السابق. إذن هو يريد أن يربط هذا المتن بالمتن السابق، إيش نهاية المتن السابق؟ قال إن لم تقترن بهنما الحرفية نحو إنما الله إله واحد إلا ليت فيجوز الأمران كإن المكسورة مخففة. كإن المكسورة مخففة، أن ليت يجوز فيها الإمران وهو إيش؟ الإعمال والإهمال. كإن المكسورة مخففة، يعني ومثلها في ذلك إن المكسورة اللي هي إن، إن المكسورة حينما تأتي مخففة فتصبح إن، فيجوز الإعمال والإهمال. يعني فكما أن ليت إذا دخلت عليها ماء الكافة يجوز إعمالها وإهمالها، فكذلك إن المكسورة، المكسورة الهمزة يعني إن وليست أن، أراد أن يحترز عن أن. لماذا قال المكسورة؟ احترازا عن أن المفتوحة الهمزة. قال كإن المكسورة إذا جاءت مخففة، إذا جاءت مخففة أي أصبحت إن بإزالة الشدة، فإذا جاءت، إذا تحولت إن إلى إن خففت بحذف الشدة يجوز الإعمال والإهمال. فهذا يعني نوع من بسموها الاختصار في المتون، شبه إن بليت في جواز الإهمال والإهمال اختصارا، وإلا هو فصل خلاص، فصل تلك مسألة وهذه مسألة جديدة ربما كان أوضح للطالب، لكن المتقدمون والعلماء الأفذاذ يختصرون، لا يكثرون الكلام في المتون ويعتمدون على ذهن الطالب الذي سيلقط ما بين الأسطر. الآن أيها الأحبة، إن تخفف بحذف الشدة فتصبح إن، وبالتالي إذا أصبحت إن عليك أيها الطالب أن تفتح عينيك جيدا. لماذا؟ لأن إن هذا اللفظ إن في اللغة العربية له أنواع عديدة. هناك إن الشرطية، هناك إن ذكرت في الدرس الماضي تأتي إن في اللغة العربية إيش؟ نافية. ألم أقول لكم ابن هشام اقتصر على ما ولا ولات، صحيح، ولم يذكر إن، وذكرها ابن مالك. إن في اللغة العربية تأتي أيضا حرف نفي، ولا أيضا يمكن أن تعمل عمل ما المشبهة بليس، ترفع اسما وتنصب خبرا على خلاف في ذلك. فإذا عندي إن الشرطية، وعندي إن النافية، وعندي إن المخففة من إن. فبالتالي حينما أجد إن في السياق أحتاج أن أركز ابتداء، أهدأ حتى أتأمل إيش إن هنا، أي نوع من هذه الأنواع، فانتبهوا على هذه القضية. طيب، إن أيها الأحبة إذا خففت فأصبحت إن، هنا سيحدث حكم جديد، وهو أنه يجوز إعمالها وإهمالها. ألم يقسها على ليتا التي ورد معنا قبل قليل؟ فإذا إن إذا خففت وأصبحت إن يجوز إعمالها ويجوز إهمالها، جميل، والأكثر فيها الإهمال، والأكثر فيها إيش؟ الإهمال. ليت قبل قليل قلنا الأكثر فيها إيش إذا دخلت عليها مال كافة؟ الإعمال. إن بعكسها كما سيذكر ابن هشام، إن إذا خففت فأصبحت إن يجوز إعمالها وإهمالها والأكثر الإهمال. طيب لماذا يجوز الإعمال والإهمال؟ نعم؟ ماشي سمع، لكن الآن كل شيء سمع عن العرب، أنت بالنهاية ليس تعليل. عند النحاة يقولوا لماذا سمع الإعمال والإهمال؟ قالوا لأن إن، بسم الله، المخففة إذا خففت زال اختصاصها بالجملة الاسمية أيضا، فيمكن أن يأتي بعدها جملة فعلية. سامحون اليوم سنحتاج إلى شيء من التعليل النحوي حتى نفهم بعض القضايا. لماذا إن إذا خففت فأصبحت إن جاز إعمالها وإهمالها؟ لأن إن إذا خففت فأصبحت إن أصبح يجوز دخولها على الجملة الفعلية وعلى الجملة الإسمية، وزال اختصاصها بالجملة الإسمية. طيب الآن أيها الأحبة، دعونا نركز في مسائل من مسائل التعليل النحوي، استيقظوا وانتبهوا، كلام دقيق الآن. قلنا إن إذا أهملت فأصبح، أو إذا خففت عفوا فأصبحت إن يجوز إعمالها وإهمالها، ما السبب؟ قلنا قبل قليل الآن لزوال اختصاصها بالجملة الإسمية. إذن يقولون إن إذا أهملت فأصبحت إن، إذا خففت، لماذا أقول أهملت؟ إذا خففت فأصبحت إن يجوز إعمالها وإهمالها لزوال اختصاصها بالجملة الإسمية، جميل. طب قبل قليل هذا التعليل زوال الاختصاص بالجملة الإسمية سبب في إن وأخواتها عند دخول ما الكاف عليها إيش؟ وجوب الإهمال، ليس فقط جواز الإهمال. نفس التعليل الآن قبل قليل حينما كنا نتكلم عن إن وأخواته، قلنا إن وأخواته إذا دخلت عليها ما الكافة يجب لاحظوا الوجوب، يجب إهمالها. لماذا؟ لزوال اختصاصها بالجملة الإسمية، ألم نقل هذا قبل قليل؟ ولماذا استثنينا ليتا فقلنا يجوز إعمالها وإهمالها؟ هي الوحيدة منهم، لأنها تبقى مختصة بالجملة الإسمية. استحضروا هذا التعليل، قالوا إن وأخواتها إذا دخلت عليها ماء الكافة يجب إهمالها. لماذا؟ لزوال اختصاصها بالجملة الإسمية وأصبحت تدخل على الجملة الفعلية، وقلنا ليت هي الوحيدة التي يجوز إعمالها وإهمالها لبقاء إيش؟ اختصاصها بالجملة الاسمية. طب نأتي إلى هذا التعليل نفسه الآن. إن إذا خففت فأصبحت إن، زال اختصاصها بالجملة الاسمية وأصبحت تدخل على الجملة الفعلية والجملة الاسمية على كلتيهما. فمقتضى التعليل السابق أنه يجب إهمال إن، صح؟ أليس هذا مقتضى القياس؟ يعني أنتم لماذا جعلتم إن التي تدخل عليها ما مهملة وجوبا؟ لزوال اختصاصها. إذن إن المخففة إذا أصبحت على إن لأنها زال اختصاصها يجب أن تكون مهملة، أليس هذا القياس العقلي؟ طيب لماذا جوزتم الإعمال والإهمال في حالة إن المخففة ولم تجوزوا الإعمال والإهمال في حالة إن التي تدخل عليها ماء الكافة وأوجبتم الإهمال هناك؟ إيش الفرق بين الصورتين؟ عرفتوا موضع الإشكال؟ واضح موضع الإشكال؟ طيب برأيكم إيش الفرق؟ لماذا إن إذا دخلت عليها، دعوني أخذ إن واحدة، إن إذا دخلت عليها ماء الكافة يجب إهمالها؟ إيش العلة؟ لزوال اختصاصها. إن نفسها إذا خففت إلى إن يجوز إعمالها وإهمالها، إيش العلة؟ زوال اختصاصها. طب لماذا هناك أوجبت الإهمال وعللت بزوال الاختصاص، وهنا في الحالة الثانية جوزت الإعمال والإهمال وعللت بجواز الاختصاص بزوال الاختصاص؟ العلة واحدة. قالوا إن إذا دخلت عليها ماء الكافة زال اختصاصها بسبب عامل أجنبي خارجي دخل عليها وهي ماء. طبعا هذا فلسفة نحوية، لكن أنا أعطيك الفلسفة حتى تتعود قليلا على هذا النمط من التعليل. إن إذا دخلت عليها ماء زال اختصاصها بالجملة الاسمية، صح؟ وزوال الاختصاص كان بسبب دخول عامل خارجي وهو ما، بينما إن إذا خففت إلى إن زال اختصاصها بالجملة الاسمية، صحيح، لكن زوال الاختصاص لم يكن بسبب عامل خارجي بل بسبب شيء طرأ على نفس الكلمة وهو التخفيف. أعيد، إن إذا دخلت عليها ماء الكافة زال اختصاصها، لكن زوال الاختصاص سببه دخول عامل خارجي وهو ماء. بينما إن حينما تخفف إلى إن يزول اختصاصها أيضا، لكن زوال الاختصاص كان بذات الكلمة من خلال تخفيفها وليس بعامل خارجي. وزوال الاختصاص بسبب هذا تكملة التعليل، وزوال الاختصاص بعامل خارجي أقوى وأشد تأثيرا من زوال الاختصاص من خلال نفس الكلمة. زوال الاختصاص الذي سببه عامل خارجي أقوى تأثيرا من زوال الاختصاص الذي ينتج عن تخفيف نفس الكلمة. فبالتالي إن حينما تدخل عليها ما زوال اختصاصها أقوى من إن حينما تخفف فقط. فلذلك قلنا إن إذا دخلت عليها ما يجب إهمالها لشدة زوال اختصاصها، بينما إن إذا خففت إلى إن يجوز إعمالها وإهمالها لأن ذهاب الاختصاص ليس بتلك القوة، ليس بسبب تلك القوة، لأنه هو فقط التغيير أو التأثير طرأ على نفس بنية الكلمة. جميل؟ طيب الآن سأناقش في قضية أخرى أصلا تتعلق بالتعليل أصلا بالاختصاص. هناك مشكلة مع ابن هشام في هذه النظرة. هو يعني عندما تسمع ابن هشام يقول مثلا في إن إذا دخلت عليها مال كافة يقول لماذا يجب إهمالها؟ يقول لزوال الاختصاص. طيب وإن إذا خففت إلى إن لماذا يجوز إعمالها وإهمالها ولم يعد إعمالها واجب؟ لماذا؟ لزوال الاختصاص. حينما تسمع لزوال الاختصاص لزوال الاختصاص إيش تفهم من هذا؟ كأنه يشير، كأني أفهم من عبارة ابن هشام أشم منها أنه يريد أن يقول أن إن وأخواتها سبب عملها أصلا النصب في الاسم والرفع في الخبر هو إيش؟ هو الاختصاص. هذا الذي أفهمه، أنك تقول أن إن وأخواتها سبب عملها بنصب الاسم ورفع الخبر ابتداء هو الاختصاص، فإذا زاد الاختصاص وجب الإهمال. يعني هذا ظاهر عبارة ابن هشام، أن السبب عمل إن وأخواتها في الجملة الاسمية نصب الاسم ورفع الخبر هو الاختصاص، فبالتالي نلاحظ أنه كلما زال الاختصاص يقول ابن هشام بطل العمل وأهملت، أو جاز الإعمال والإهمال بحسب قوة زوال الاختصاص. وفي الحقيقة هذا الكلام فيه نظر، فهل إن وأخواته فعلا سبب عملها في الجملة الاسمية هو الاختصاص؟ ما المراد بالاختصاص؟ المراد بالاختصاص هذا سيرجعنا إلى قضية ذكرتها سابقا لكم أيها الأحبة عندما تكلمنا عن الحرف في اللغة العربية. قلنا الحرف متى يكون عاملا؟ قاعدة عامة عندهم، الأصل طبعا قاعدة أصل فيها استثناءات، الأصل أن الحرف الذي يعمل هو الحرف المختص، فالحرف الذي يختص بالأسماء يعمل، والحرف المختص بالأفعال يعمل، والحرف المشترك في الدخول على الأسماء والأفعال لا يعمل. هذه القاعدة التي ذكرناها في بداية دراستنا للقطر، الحرف المشترك الأصل فيه أن لا يعمل، فإن وجد حرف مشترك عمل على خلاف الأصل، والحرف المختص الأصل فيه أنه إيش؟ يعمل. الحرف المختص بالأسماء الحرف المختص بالأسماء الأصل فيه يعمل، والحرف المختص بالأفعال الأصل فيه يعمل. فإن كان عندي حرف مختص لا يعمل هذا على خلاف الأصل، جميل. لكن قيدنا هناك تقييد أيها الأحبة، تذكر ما هو؟ الطالب الذي يذكر يكون جيدا. قلنا الحرف المختص بالأسماء الأصل فيه نعم نعمل، لكن إيش يعمل؟ أحسنت، قلنا الحرف المختص بالأسماء يعمل، لكن العمل الذي يجب أن يعمل هو الجر، وهو الشيء المختص بالأسماء. والحرف المختص بالأفعال يعمل، لكن العمل الذي يجب عليه أن يعمل ما هو؟ الجزم. لذلك لما كانت مختصة بالفعل المضارع إيش عملت؟ الجزم. وحروف الجر لما كانت مختصة بالأسماء إيش عملت؟ الجر. طيب لو بدي أسير مع ابن هشام على طريقته في التعليل هنا، أنه يقول أن إن وأخواتها إنما عملت في الأسماء في الجملة الاسمية لأنها مختصة بالأسماء ولا تدخل على الجملة الفعلية، سأقول لابن هشام إن وأخواتها أنت تقول سبب عملها في الجملة الاسمية الاختصاص بالأسماء ولا تدخل على الأفعال على الجملة الفعلية، فأقول له ينبغي على تعليلك أن يكون عمل إن وأخواتها في الجملة الاسمية الجر، لأن الحرف المختص بالأسماء العمل الذي يجب أن يعمل في الأسماء هو الجر ليس النصب والرفع. بينما الملحوظ هنا أن إن وأخواتها عندما عملت في الجملة الاسمية لم تعمل الجر كما كان ينبغي أن يكون لو صح تعليله، وإنما عملت في الاسم النصب وفي الخبر الرفع، صح؟ فمع أنها مختصة بالأسماء ولكنها لم تعمل العمل الذي تعمله الحروف المختصة بالأسماء وهو الجر، بل عملت النصب في الاسم والرفع في الخبر. فهذا يدل على ماذا أيها الأحبة؟ يدل على أن تعليل ابن هشام أن عمل إن وأخواتها في الجملة الاسمية سببه الاختصاص، يعني هذا التعليل مدخول وعليه انتقاد. طيب تفضل، ما السبب إذن في عمل إن وأخواتها؟ الآن أنت ستقول لي ما السبب في عمل إن وأخواتها؟ علل لي أيها المدرس، ما السبب إذن في عمل إن وأخواتها في الجملة الاسمية؟ نقول يعني هو فينا ليس من عندي في النهاية، كما ذكر كثير من النحاة سبب عمل إن وأخواتها في الجملة الاسمية وأنها كانت عوامل باختصار عاملة، أنها أشبهت الفعل. إيه أشبهت الفعل في ماذا؟ إن وأخواتها تعمل بنصب الاسم ورفع الخبر لأنها تشبه الفعل. تشبه الفعل في ماذا؟ لا، هو ما الذي شابهت فيه الفعل حتى عملت؟ أيوة، شابهت الفعل أولا شبه لفظي، من أن هذه الكلمات على ثلاثة أحرف فصاعدا، إن من ثلاثة أحرف، النون المشددة على حرفين، انتبهوا، أن، لكن كم حرف؟ أربعة. لعل كم حرف؟ أربعة. كأن كم حرف؟ أربعة. ليت ثلاثة. فهذه الأحرف تشبه الأفعال في أنها من ثلاثة أحرف أو أربعة أحرف، والفعل في اللغة العربية من درس الصرف معنا الفعل المجرد إما ثلاثة أحرف أو أربعة أحرف، فهذه شابهت الفعل في أنها من ثلاثة أحرف أو أربعة أحرف، هذا شبه لفظي. ثانيا أشبهت الفعل في أنها تدل على معاني إن أن تدل على هذا الشبه المعنوي لها، هذاك شبه لفظي وهذا شبه معنوي. أن إن وأن تدل على معنى الفعل أكد أو أؤكد، لكن تدل على معنى فعل أستدرك، كأن تدل على معنى فعل أشبه، ليت تدل على معنى أتمنى، لعل تدل على معنى أرجو. فهي أيضا فيها شبه من حيث دلالتها، فيها رائحة أفعال من حيث المعاني، ففيها إذن شبه لفظي بالأفعال وفيها شبه معنوي بالأفعال. فقالوا فنعملها إذن كما تعمل الأفعال، فعملت النصب وعملت الرفع كما أن الفعل يقوى على عمل الرفع وعمل النصب. فهذه العلة الحقيقية في عمل إن وأخواته، وليس الاختصاص الذي يذكره ابن هشام كثيرا. لأنه لو كان الاختصاص قلنا لوجب أن يكون الجر، صح؟ لأن الأحر لو كان هذه العلة الحقيقية، لأن التعليل بالاختصاص نقول الحرف المختص إذا قلت سبب عمله هو الاختصاص يجب أن يكون العمل هو الجر وليس الرفع والنصب. فهذه كلها إذن مناقشات مع ابن هشام رحمة الله عليه فيما ذكره. كم ذهب من الوقت؟ طيب أعود الآن إذن إلى ما ذكره ابن هشام هنا بعد هذه الرحلة. يقول ابن هشام: كعين المكسورة مخففة. معنى هذا أنه كما يجوز الإعمال والإهمال في ليتما، كذلك يجوز في إن المكسورة إذا خففت. تقول إن زيد لمنطلق، هنا أعملها ولا أهملها؟ إن زيد لمنطلق أهملها، جميل. إن زيدا منطلق أعملها. طيب في فرق بين المثالين يا مشايخ، لاحظوا العبارة: إن زيد لمنطلق، والثاني إن زيدا منطلق. في فرق صح؟ إيش اللام؟ الطالب يقول: شيخ لماذا في المثال الأول حينما أهملها قال إن زيدا لمنطلق، بينما في المثال الثاني لما أعملها قال إن زيدا منطلق من دون اللام؟ ما هذه اللام؟ اللام هذه الموجودة في الخبر في حالة الإهمال. الآن المثال الأول: إن زيد لمنطلق مهملة، زيد مبتدأ ومنطلق بسم الله خبر. ما هذه اللام الموجودة في الخبر لمنطلق؟ هذه اللام الموجودة في الخبر أيها الأحبة تسمى هنا في هذا الموضع اللام الفارقة، اللام الفارقة، وهي في أصلها لام الابتداء، لكن لام الابتداء أنا هو مشكلة في هناك عدة مسائل تدخل على بعضها الآن لو أردت أخشم حالي في هذا الباب، لكن لابد أشرح. هناك لام، خلاص لا أريد أقحمك إنه هذه اللام الفارق أصلها لام ابتداء ومزحلقة، هذه سأبينها إن شاء الله في كلام في ختام كلامي عن إن وأخواتها حينما أتكلم عن اللام المزحلقة، لكن احفظها الآن. هذه اللام لام فارقة، وهذه اللام الفارقة يجب إدخالها على خبر إن المخففة في حالة الإهمال. طبعا هو لم يعد خبر إن، هو أصبح خبر مبتدأ. يعني باختصار إذا خففت إن إلى إن وأهملت إن ولم أعملها، يجب إدخال اللام الفارقة على الخبر. أذهب إلى السبورة. إن أيها الأحبة إذا خففتها إلى إن قلنا يجوز إعمالها ويجوز إهمالها، جميل. إذا أهملت لم أعمل يجب دخول اللام الفارقة على الخبر. أقول إن زيد لمنطلق، إن مخففة من إن مبني على السكون لا محلها من الإعراب مهملة ليست تعمل، زيد مبتدأ، لام مزحلقة، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، منطلق خبر المبتدأ. هذه تسمى لام إيش؟ فارقة، جميل، ويسمى مزحلقة لكن خليها فارقة الآن. لام فارقة في هذا الموضع، في هذا الموضع فقط تسمى فارقة. عندما ندرس إن شاء الله في نهاية الكتاب سنعرف أن أصلها هي المزحلقة، لكن هنا لماذا تسمى فارقة ولماذا يجب دخولها؟ قلنا إن أيها الأحبة في اللغة العربية لها ثلاث احتمالات، صح؟ تأتي شرطية، وتأتي إن نافية، وتأتي إن مخففة. الآن الذي حينما تخفف إن في إن زيد لم ينطلق، ستشتبه إن هنا بين أمرين، إن الشرطية مستحيل مش راح ترد هون، صح؟ لكن هنا ستشتبه إن حين تخفيفها بإن النافية، ستصبح تحتمل في السياق أن تكون نافية وأن تكون إن المخففة. يعني أنت ستجد إن مباشرة، أنت ما لن يأتي المتكلم يخبرك إنه إن هذه والله أنا خففت من إن، أنت ستسمع مباشرة الجملة هكذا إن بالتخفيف. فحينما تنظر إلى إن مخففة ستشتبه عليك، والله هل هذه إن المخففة من إن، ولا هذه إن النافية أصالة ليس لها علاقة؟ الآن أيها الأحبة، إذا أنا أعملت إن المخففة، فقلت إن زيدا منطلق، لن تشتبه عليك، صح؟ لأنه إن النافية لا تنصب ما بعدها، الذي ينصب ما الاسم الواقع بعده هو إن المخففة من أن، عفوا من إن، إن المخففة من إن. فإذا كانت إن زيدا، إن زيدا، زيدا إيش اللي نصبها؟ هنا أدرك أنه إن هذه مخففة من إن. لكن أين المشكلة؟ في حالة الإهمال. في حالة الإهمال أيها الأحبة، إذا أهملت إن ولم بعد تخفيفها من إن، ستشتبه إن هذه المخففة من إن بماذا؟ بإن النافية. فإن زيد منطلق، لو لم أضع اللام الفارقة، لو لم أضعها، إن زيد منطلق هكذا، أنا قلت لك ابتداء إن زيد منطلق، يحتمل أن يكون معنى إن النفي، ومعنى كلامي ليس زيد منطلق، يحتمل أن يكون معناها ليس زيد منطلق، ويحتمل لا، أنك أنت تريد أن تثبت أن زيد منطلق، والمعنى الجملة سيختلف تماما. إذا قلت إن مخففة من إن، فأنت تثبت معنى الجملة. إذا قلت إن النافية، أنت تنفي الجملة. فلو قلت إن زيد منطلق من دون اللام الفارقة هكذا، ستشتبه إن النافية بإن المخففة من إن. فالعرب دائما ترفع اللبس، هذه قاعدة مضطردة. قالوا كيف نرفع اللبس هنا؟ قالوا بإضافة لام في الخبر وجوبا، تسمى لام الفارقة، تدخل في خبر إن المخففة من إن في حالة الإهمال. لام فارقة، لماذا سميت فارقة؟ لأنها تفرق بين إن المخففة من إن وبين إن النافية، لذلك سميت فارقة، لأنها تفرق بين إن المخففة من إن وبين إن النافية. ويجب دخولها إذا خففت إن، بشرط أني إذا خففت إن لا أعملها، أهملها. أما إذا أعملت إن في حالة التخفيف فلا أحتاج إليها، لأن نصب الاسم الواقع بعدها يكفي دليلا على أن هذه إن المخففة، صحيح؟ فلا أحتاج إذن إلى اللام الفارقة. فإذن إذا أهملت أقول إن زيد لمنطلق، وإذا أعملت أقول إن زيدا منطلق، ولا أحتاج إلى اللام الفارقة. طب شيخ، هل ورد في اللغة العربية حذف اللام الفارقة والاستغناء عنها بعد إن المهملة؟ يعني إن مخففة من إن، إن مخففة من إن أهملت، قلنا الأصل وجوب إدخال اللام على الخبر، لكن احفظ، أنا سأستثني، يجوز الاستغناء عن اللام، يجوز الاستغناء عن اللام الفارقة في الخبر إذا كان في السياق قرينة واضحة تدل على أن إن هنا هي المخففة من إن، ولا يجوز أن تكون إن النافية. مثال ذلك، مثال سيذكره ابن هشام في النهاية، لكن جيد يعني لو قدمته ما عندي مشكلة. أنا ابن أباة الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت كرام المعادن. لاحظوا البيت، أجلس أنا وأعلق على هذا البيت. أنا ابن أبات الضيم من آل مالك. هو الآن يفتخر بنسبه، أليس كذلك؟ أنا ابن أبات الضيم من آل مالك. إذن يفتخر أنه من الذين لا يقبلون الظلم من آل مالك، صح؟ إذن هو يفتخر بنسبه. لاحظوا المعنى كيف سيؤثر. وإن مالك كانت كرام المعادن، وإن مالك كانت كرام المعادن. جميل. آخر بيت باب إنما أخوات، آخر بيت قبل لا نافية للجنس. وإن مالك كانت كرام المعادن. الآن وإن مالك كانت، وإن هذه شرطية مستحيل. جميل. هل يصلح أن تكون إن هنا نافية من حيث المعنى؟ الآن لا أريد تنظر للناحية الإعرابية. هو يقول أن أيفتخر أنه من أبات الضيم من آل مالك. وإن مالك كانت كرام المعادن، لو جعلت إن هنا نافية ماذا سيصبح معنى الجملة؟ ليست مالك، قبيلة مالك من كرام المعادن. طب إيه، أنت في الشطر الأول بتفتخر بنسبك إلى قبيلتك، وفي الشطر الثاني تشتم القبيلة. لو جعلت إن النافية هنا في الشطر الثاني هو يشتم قبيلته. إذا جعلت إن نافية يعني ليست مالك من كرام معادن العرب، وهل يعقل هذا في الشاعر؟ ويفتخر أنه من أبات الضيم من آل مالك، فلي كيف بعد ذلك يقول ليست مالك كرام المعادن؟ إذن المعنى هنا يأبى أن تكون إن نافية. جميل. بالتالي إذن ما بقي عندنا احتمال قطعا هنا إن إيش؟ هنا إن إيش أيها الأحبة؟ المخففة من إن، إن المخففة من إن، ولكنها أعملت ولا أهملت؟ أهملت. مالك مبتدأ وكانت كرام المعادن الجملة خبر، ولم نحتج لوضع اللام الفارقة مع أن إن هنا أهملت. لماذا؟ لماذا لم نحتج؟ الأصل وجوب إدخال اللام الفارقة على خبر إن المهملة. لماذا لم نحتج إلى نقول لأنه هنا لا نحتاج، لم يجب إدخال لام الفارقة لأن المعنى واضح أن إن ليست نافية، فلا نحتاج للتفريق، وإنما نحتاج لام الفارقة إذا كان المعنى محتمل، مثل الجملة التي ذكرتها على السبورة، إن زيد لمنطلق. إذا ما أعملت تحتمل إن زيد منطلق نافية، وتحتمل أن تكون المخففة، فأنت المعنى الذي تريده ينبغي أن توضحه من خلال لام الفارقة. طيب، لكن في الحقيقة هنا ربما أنا ذكرت قلت إن تأتي في اللغة الشرطية ونافية ومخففة، لكن هناك إيش؟ زائدة. هناك إن، عفوا تذكرته الآن وأنا أتذكر، هناك إن الزائدة، وقد مرت معنا في الدرس الماضي حينما قلنا أن من شروط إعمال ما النافية عمل ليس إيش؟ ذكرت في الدرس الماضي من شروط إعمال ما النافية عمل ليس لا يأتي بعدها إن الزائدة. عمل ليس إعمال ليس أعملت ما دون إن. ذكرنا في الدرس الماضي أن من شروط إعمال ما النافية عمل ليس أن لا يأتي بعدها إن الزائدة في السياق، فهذه أضيفوها عندكم، تذكرتها أن هناك إن أيضا زائدة في اللغة العربية، فأصبح عندنا إن الشرطية وإن النافية وإن المخففة من إن وإن الزائدة. والطالب عندما تكون عنده الأمور مهندسة مرتبة أنواع إن، يلا إيش الأنواع اللي أخذناها من ما مع الشيخ في بداية قطر الندى، يرتب الأمور حتى يحسن التفرقة بين هذه الأدوات حينما ترد عنده في الكلام. إذن كل هذا جرنا إليه اللام في إن زيد لمنطلق، بينما في الحالة الثانية لما أعملها قال إن زيدا منطلق، لم يحتاج إلى اللام لأن نصب اسم إن زيدا، يعني لما جاءت زيدا منصوبة ابتداء على الإعمال كان فيه دلالة واضحة على إن هنا هي المخففة وليست نوع آخر. ثم قال والأرجح الإهمال عكس ليتا. لاحظوا إيش قال عكس ليتا. فماذا نفهم من قول عكس ليتا؟ أن ليتا عندما دخلت عليها مال كافر أكثر فيها إيش؟ الإعمال. من هنا استنبطنا. جميل. الآن مثل لقضية تخفيف إن، تخفيف إن مع إهمالها. هنا ركزوا في الآيتين لأن هناك شيء من، يعني أريدك أن تكتبها على جنب، لأن هو الذي بين أيديكم الكتابة على قراءة حفص عن عاصم، والموضع الشاهد ليس على قراءة حفص بن عاصم، على قراءة أخرى. قال تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ. هو الآن يريد أن يمثل على ماذا؟ إن المخففة من إن في حالة الإهمال، ثم سيذكر أمثلة على حالة الإهمال. قال إن كل نفس لما عليها حافظ. الآن على قراءة حفص عن عاصم الآية هكذا في سورة الطارق، صح؟ إن كل نفس لما، بتجديد لما، عليها حافظ. على قراءة حفص عن عاصم إن هنا إن النافية أصلا، ولما هذه أين؟ وقلنا لما في اللغة العربية ثلاثة أنواع: لما الرابطة، ولما الجازمة النافية، ولما الإثباتية. لما الإثباتية قلنا هي التي بمعنى إلا، التي تثبت ما بعدها. لما هنا هذه لما الإثباتية، وإن في البداية هي إن النافية، يعني إن كل نفس لما عليها حافظ. وهذا أسلوب حصر في اللغة العربية. كيف تقول لا رجل إلا محمد؟ بسم الله رحيم. فهذا أسلوب حصر، صحيح؟ وكذلك هنا قد تكون أسلوب الحصر الأداة ليس لا فيه أو ما النافية، قد تكون إن النافية، ما في مشكلة. فإن كل نفس لما، إن هنا بمعنى لا النافية أو معنى ليس كما تشاء. تقول ليس كل نفس أو ما كل نفس إلا عليها حافظ. طب على قراءتنا إذا لا دليل في الآية عليها، نحن نريد دليل وشاهد على إن المخففة. هناك قراءة أخرى هي التي أرادها ابن هشام هنا، قراءة بتخفيف لما، وأتت هذه القراءة لما، إن كل نفس لما عليها حافظ. وكذلك في الآية التي تليها: وإن كل لما جميع الذين محضرون. على قراءتنا لما هنا بمعنى إلا، فإن في البداية الجملة نافية، يعني إن كل إلا جميع الذين محضرون، لكن على القراءة التي يريدها ابن هشام بتخفيف لما. في هناك قراءة في الآية: وإن كل لما جميع الذين محضرون. دعونا إذن على موطن الشاهد على هذه القراءة الثانية: إن كل نفس لما عليها حافظ. إن كل نفس لما عليها حافظ، هاي لما مش لما، بالتالي ما عادت هنا بمعنى إلا، أصبحت الجملة إن كل نفس لما عليها حافظ. لما عليها حافظ، لما عليها حافظ. قالوا إذن كيف توجيه الآية؟ الآن توجيه قراءات قرآنية، علم قائم، علم توجيه القراءات القرآنية. إيش توجيه الآية؟ ما معنى الآية إن كل نفس لما عليها حافظ؟ قالوا إن هنا هذه ما عادت نافية، أصبحت هذه إن المخففة من إن، فهذه إن المخففة. كل مبتدأ، نفس مضاف إليه، لما إيش هذه اللام؟ لام الفارقة، لأن هنا إن أهملت، فهذه اللام لام الفارقة، جاءت لتدل على أن إن هي المخففة وليست النافية. وما التي بعدها ما زائدة، ما هنا تصبح ما زائدة على قراءة التخفيف. وعليها حافظ، عليها مبتدأ، عفوا خبر مقدم، وحافظ مبتدأ مؤخر، وجملة عليها حافظ، جملة عليها حافظ في محل رفع خبر كل، هكذا نعربها. عليها خبر مقدم، حافظ مبتدأ مؤخر، مبتدأ ثاني أصبحت، وعليها خبر ثاني، عليها خبر ثاني. طبعا لما أقول عليها خبر يعني يريدك تعرف يعني متعلق هو الخبر، لكن أنا سريعا أقول عليها خبر مقدم وحافظ مبتدأ مؤخر، وجملة عليها حافظ هذه الجملة في محل رفع خبر المبتدأ الأول كل. فعرفنا لام فارقة ما زائدة، وعليها حافظ خبر كل. هنا لاحظ كيف على هذه القراءة أهملت إن لم تعمل، وهذا هو الأكثر أنها لا تعمل، ودخلت اللام الفارقة. طيب الآية الثانية نفس الشيء: وإن كل لما جميع لدينا محضرون. بسم الله. كل مبتدأ، لام فارقة، ما هنا؟ هنا ما البعض جوز أن تكون اسم موصول، وفي الحقيقة حتى تطرد معك الأمور قل ما زائدة، ليه قل ما زائدة؟ وجميع مبتدأ ومحضرون خبر، ولدينا الجار والمجرور أو عفوا الظرف، عفوا جار ومجرور ظرف، لدينا هذا الظرف متعلق بمحضرون مقدم عليه. فتقدير الآية وإن كل لما جميع محضرون لدينا، جميع فمحضرون مبتدأ فجميع عفوا مبتدأ ومحضرون خبر، ولدينا متعلقة بالخبر محضرون، وجملة جميع محضرون لدينا هذه الجملة في محل رفع خبر كل بنفس الطريقة السابقة، وإن كان هناك أوجه أخرى كما قلت، هناك من يعد ما موصولية ويسلك إخراب آخر. طيب الآن هاتان الآيتان مثل بهما ابن هشام لإهمال إن حين تخفيفها أو إن المخففة، أقول مثل بهما ابن هشام لإيش؟ قلنا لإن المخففة في أي حالة؟ في حالة الإهمال، هكذا تكتب، لأن الآية الثالثة لا وضعها آخر، والدليل أنه وضعها آخر أنه فصل قال وقال تعالى. الآن يريد أن يمثل على إن المخففة في حالة الإعمال، قال تعالى وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم. لا لا، هي قراءة حفص عن عاصم، مش قراءتنا في هذه الآية سورة هود. قراءتنا في هذه الآية وإن كل لما ليوفينهم، وإن كلا لما ليوفينهم. الآن قراءتنا أيها الأحبة في الحقيقة مشكلة من حيث الإعراب. القراءة المشهورة قراءتنا وإن كلا لما، إنه تجديد لما هنا إيش لما معناها؟ إنه هنا ليس إن كلا لما، ليست نافية، إن، انتبهوا في قراءتنا، لأن هنا الآية ليست مكتوبة على قراءتنا، اكتبوها على قراءة حفص عن عاصم. القراءة التي نقرأ بها وإن كلا لما، جيد، وإن كلا لما، كلا اسم إن هذه مشددة، وإن كلا، كلا اسم إن، لما هناك خلاف طويل على قراءتنا في مدلول لما، وذكر النسفي في تفسيره أن لما هنا هذه فعل من لما الشيء بمعنى جمعه، يعني وإن كلا ليوفينهم ربك أعمالهم جميعا. والبعض يقول لما هنا عفوا مصدر، عفوا لم يقل النسفي أنها فعل، لا أعيد، لما قال هنا النسفي أنها مصدر، لما يلم لما، وجاءت من دون تنوين تخفيفا، وجاءت من دون تنوين تخفيفا. وإن كلا لما، لما يقول النسفي أنها مصدر، وجاءت لما يلم لما يعني جمع الشيء، فلما هنا مصدر لما. ولماذا لم تنون إذا كانت مصدر أصلا لم تنون؟ قال تخفيفا. وحقيقة فيها إشكاليات كثيرة لا أريد أقحم الطالب فيها الآن من حيث الإعراب، لكن أنا أريد القراءة التي يهمنا، التي هي موطن شاهد ابن هشام، والتي قال فيها ابن هشام قال الله تعالى وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. قرأ الحرميان وأبو بكر بالتخفيف والإعمال، وهذه اقرأوها كلها الآية مع القول ابن هشام. قرأ الحرميان، من الحرميان؟ من القارئان الحرميان؟ نافع المدني وابن كثير المكي، لذلك يسمونه الحرميان لأنه نافع من سكان المدينة أو مدني، وابن كثير مكي، فهذا معنى الحرميان. إذا نافع ابن كثير المكي مع وأبو بكر، أبو بكر قرأوا هؤلاء الثلاثة بماذا؟ بالتخفيف والإعمال. أظن هنا الآية فيها مشكلة من حيث الكتابة النصية، لأنه يعني قراءتنا وإن كل لما، والقراءة الثانية بتخفيف إن ولما، يعني إن كلا لما، ولم يذكر النسفي قراءة ثالثة فيها، فتحتاج الكتابة هنا مراجعة المحقق، لأنه يعني هذه القراءة الثالثة هنا لم أجدها، يعني هو بتخفيف إن وكل، وكل يعني أيضا ليست كلا مكتوبة هنا، يعني قراءتنا وإن كلا والقراءة الثانية وإن كلا هو واضع كل، وواضع ماذا؟ كل. فهذه ما موضع هذه القراءة؟ يحتاج إلى إعادة النظر أيها الأحبة في كتابة هذه الآية هنا، لأن هي الآية على قراءتنا حفص أو رواية حفص عن عاصم وإن كلا لما، والقراءة الثانية قراءة الحرميين وناء وأبو بكر كيف جاءت؟ جاءت هكذا، اكتبوا هي هذا موطن الشاهد، قراءة الحرميين وأبي بكر هي التي يريدها ابن هشام شاهد، اكتبوها عندكم. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. الآن إن هنا أيها الأحبة مخففة من إن، جميل. كلا هنا لماذا جاءت منصوبة؟ لأن إن هنا أعملت، فهذا موطن الشاهد أنه جاز الإعمال، لذلك قال ابن هشام بالتخفيف والإعمال. هنا أعملت على قراءة الحرميين. كلا اسم إن المخففة من إن، اللام هذه لام إيش؟ الفارقة، ما زائدة، ليوفينهم إيش؟ في لام ثانية طلع هون، لام إيش هذه؟ لا، لام القسم، يعني وإن كل لما والله ليوفينهم، فهذه لام القسم. فهنا في أسلوب قسم أيها الأحبة، هناك جملة قسم محذوفة وهذه جملة جواب القسم، والدليل على جملة القسم المحذوفة لام القسم، وجملة القسم بجزئيها المحذوفة والمذكور هي في محل رفع خبر إن المخففة. أنا أريدك أن تتعود الإعراب، ما في مشكلة، نأخذ وقت، لكن يعرف الطالب الإعراب أفضل من أن نسير والطالب لا يتمرس على إعراب، خاصة مثل هذه الآيات المشكلة عليه. اللام فارقة، ما زائدة، اللام الثانية لام القسم، ليوفينهم، هذا جواب قسم. طب أين القسم؟ محذوف، التقدير والله ليوفينهم، والله قسمي، والله قسمي ليوفينهم، والله قسمي، قسمي مبتدأ مؤخر، والله خبر مقدم، هذه جملة القسم محذوفة كلياتها. إيش الدليل عليها؟ لام القسم المذكورة في الجواب، ليوفينهم. فنقول جملة القسم ما ذكر منها وما حذف، كل جملة القسم في محل رفع خبر إن المخففة من إن، واسم إن المخففة من إن هي كلا. هذه القراءة التي يريدها ابن هشام، لذلك قال وقرأ الحرميان وأبو بكر بالتخفيف. التخفيف في ماذا؟ يقصد بالتخفيف التخفيف في إن ولما، التخفيف لأن قراءتنا قراءة حفص وإن كلا لما بالتشديد في إن وفي لما، قراءة الحرميين وأبي بكر بالتخفيف في إن وفي لما، فأصبحت إن مخففة من إن ولما أصبحت مخففة إلى لما. التخفيف مراده في بداية الجملة وفي منتصفها، والإعمال وإن كلا لما ليوفينهم. وأما ما كتب هنا فلم أجد عند النسف، النسف يهتم بذكر القراءات في الآية، لم يذكر إلا قراءة أو رواية حفص عن عاصم وهي رواية الأكثر، وقراءة الحرميين وأبي بكر. وأما ما كتب هنا أظن يحتاج إلى نظر. كم ذهب من المحاضرة؟ طيب سريعا أذهب إلى المسألة الثانية. إذا عرفنا إذا أحكام إن، إن أيها الأحبة إذا خففت إلى إن يجوز إعمالها وإهمالها، الأكثر الإهمال، إذا أهملت يجب إدخال اللام على الخبر للتفريق بين إن المخففة وإن النافية، أما إذا أهملت فلا يجب إدخال اللام على الخبر، انتهت القضية. نذهب إلى الثانية الذي يخفف، الحرف الثاني، قال لكن، قال فأما لكن مخففة أو مخففة عفوا على الحالية فتهمل. أيوة، لكن أيها الأحبة ريحنا فيها، لكن إذا خففت فأصبحت لكن تهمل، لا يعود لها عمل، لا يعود لها إيش؟ عمل، جميل. قال وذلك لزوال اختصاصها، لاحظوا هنا كأنه دمج الشرح مع المتن، ما أعاد المتن مرة أخرى في الشرح، قال وذلك مباشرة في الشرح كأنه يعلل عبارة المتن مباشرة، قال وذلك لزوال اختصاصها بالجملة الاسمية. أنا قلت لكم ابن هشام نظرية إن وأخواته كلها قائمة عنده على قضية الاختصاص، فقال لماذا أهملت؟ لزوال اختصاصها. طب أنت يا شيخ أنت تقول أنت يعني في نوعك نظر في عبارة ابن هشام، طب لماذا أهملت؟ أنت تقول بما أنه إن وأخواته ليس سبب إعمالها الاختصاص، أليس هكذا نقول؟ ليس سبب هذا الاختصاص، عندما تخفف لماذا تهمل؟ نقول هكذا سمع عن العرب، أنا ما أحتاج أقول هكذا سمع عن العرب، سمع فيه لكن إذا خففت الإهمال، عرفت؟ وقد تجد تعاليل نحوية دقيقة لكن أقول هكذا سمع، أنا لا أحتاج أن أبين أكثر من السماع العربي. قال ولكن ابن هشام يرى قضية الاختصاص هي موطن البحث، قال وذلك لزوال اختصاصها بالجملة الاسمية. إذن لكن إذا خففت إلى لكن تصبح لكن تدخل على الجملة الاسمية وعلى الجملة الفعلية، وبالتالي أيها الأحبة تهمل دائما لا تعمل أبدا. قال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، لا لاحظ لكن كانوا جاء بعد لكن كانوا، وكانوا هم الظالمين خلص هنا لكن مهملة لا تعمل، وإن كانت تفيد الاستدراك. طيب وقال تعالى لكن الراسخون في العلم منهم المؤمنون، لكن الراسخون، الراسخون ايش اعرابها؟ مبتدأ، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، الجملة الفعلية التي جاءت بعد ذلك هي خبر المبتدأ. لاحظ لو كانت عاملة لكانت الراسخين، لكنها هذا دليل على أنها لم تعمل. قال يعني طب لماذا مثل بالآيتين؟ أراد أن يدلك على أنه لكن المهملة، عفوا المخففة المهملة، ما عندي مشكلة، تدخل على جملة فعلية ومثل لها بالآية الأولى، وتدخل على جملة اسمية فمثل لها بالآية الثانية، فهذا دليل على زوال اختصاصها. طيب الآن الثالث مما يخفف، الثالث مما يخفف أن أن إذا خففت تصبح أن، ولكن أن إذا خففت فأصبحت أن يجب إعمالها، يجب إيش؟ إعمالها. قال ابن هشام وأما أن التي مخففة من أن فتعمل، تعمل وجوبا، جميل، ويجب في غير الضرورة حذف اسمها ضمير الشان وكون خبرها جملة مفصولة إن بدأت بفعل متصرف غير دعاء بقد أو تنفيس أو نفي أو لو. وهذا سيأخذ منا وقتا في الشرح في بيان متى أو شروط وضوابط أن المخففة حينما تعمل، هناك شروط وضوابط لا أريد أن أسلقها سلقا، ولا أريد أن أطيل الدرس أكثر من ذلك على المستمع، فندعها للدرس القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.